لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه الماتع الحلية الوصية 12 الإعراض عن الهيشات، يقول: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل 4 من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى، فاستظهر قتل 4 من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى، قتلوا يعني هؤلاء القتلة أراد قتله. فقال الشيخ باب ابن أحمد: مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني كلامك هذا لا يوجد في كتاب. فرد عليه: بل لم يخل منه كتاب. فرد الآخر وقال: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. يقول: انتهى ملخصا، مكتوبة مخلصا، هي ملخصا، انتهى ملخصا. هذه الوصية من الأخلاق المهمة لطالب العلم. يقول: الإعراض عن الهيشات. الهيشات يعني بذلك كما يقول عندكم في الشرح هيشات الأسواق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هيشات الأسواق في المساجد، يعني أن يكون في المسجد لغط ورفع صوت وضوضاء يذهب الخشوع ويعكر عليه. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق، هذا نص الحديث، إياكم وإيه؟ وهيشات الأسواق، كما في صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله. إياكم، هذا تحذير، يحذر الصحابة: إياكم وهيشات الأسواق، يعني أن تكون المساجد كالأسواق برفع الإيه؟ الصوت فيها، لأن المسجد محل السكينة، تتنزل فيه السكينة والرحمة ما بين مصل يصلي أو قارئ يقرأ، فيحتاج للهدوء حتى يخشع وحتى ينتفع بالعبادة التي يؤديها. فالشيخ هنا يوصي طالب العلم ألا يكون كثير اللغط والكلام، وألا يكون صخابا أو سخابا بالسين أو بالصاد، هو شديد رفع الصوت. وهذه صفة لبعض الناس الذين لا يحبهم الله، كما في الحديث: إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب بالأسواق. إن الله يبغض كل جعذري، الجعذري الإنسان الغليظ، غليظ الأخلاق الشديد، جواظ يعني أكول، جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل يعني ينام عن الصلاة كالجيفة كالميت، حمار بالنهار شديد في العمل والسعي والكسب، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، أي معلومات عن الدنيا يتكلم، حتى الكرة يعرف الفرق بأسماء اللعيبة الأجانب، وهذا اتصل على كذا، وأسماء الطائرات وأسماء السيارات وأسماء الأكل وأسماء، يسأله طب أركان الصلاة شروط كذا، لا يعرف شيء، هذا يبغضه الله. إذن هذا الشخص والعياذ بالله تعالى الجعذاري الجواظ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبغضه الله عز وجل، فيه هذه الصفة، أن الإنسان كثير الكلام والحديث في أمور الدنيا. طالب العلم لا ينبغي أن يكون ذلك، وإذا كان الأمر يصل إلى الحرام فأمر آخر، يعني حتى ما ليس منه نفع فينبغي لطالب العلم أن يتركه، وأن تكون له هيئة وصفة يصون بها العلم الذي يحمله، كما ذكرنا قبل ذلك، لأن الهيئة والملبس والكلام توحي بما يحصل هذا الإنسان وبما يقوم به هذا الإنسان. يقول التحذير منها لأنها تشمل أو تشتمل على لغط وسب وشتم، وبعض طلبة العلم يقول أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس، ماذا يكون بينهم، فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكر لك أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهذا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر نفسك أو بنفسك، يعني يريد أن يشتري شيئا مثلا فيذهب ويبحث، لكن لو كان جلوسك في السوق مستمرا فهذا خطأ، لأنه إهانة لك ولطلبة العلم. وقد نهينا عن الجلوس في الطرقات والوجود في مثل هذه الأماكن التي هي تنتشر فيها الشياطين، وأحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الإيه؟ الأسواق. أبغض البقاع وشر البقاع الأسواق، لما فيها من السب والشتم والكذب والعورات المكشوفة وغير ذلك. فطالب العلم لماذا يكثر الذهاب إلى السوق؟ هو يذهب حتى يختار الوقت الذي يذهب فيه الذي يقل فيه الناس وتقل المفاسد. بعض الناس عنده مزاج أن يذهب في وقت الزحام ويرى هذا ويرى تلك ويقول أنا غض بسطب، وما من يمنعك أن تذهب في وقت لا أحد فيه، كما كان بعض المشايخ يفعل، يذهب مثلا بعد الفجر بساعتين إلى بعض الأسواق الكبرى فلا يجد أحدا، يشتري ما يشاء ويذهب. هذا أفضل أم تذهب في وسط الزحام وتقول أغض بصري وهذا يسب وهذا يشتم؟ أنت تحاول أن تصون دينك. والعجيب أن بعض النساء زوجها يقول لها أنا أكفيك ما تشائين، تقول له لا أنا أريد أن أذهب إلى السوق. عجب، يعني هو يقول لها أنا آتي لك بكل ما تحتاجين تكتبي وأنا أشتري، تقول أنا بنفسي إيه أذهب. طب لماذا؟ هو ليس بحرام نعم، لكن ما الفائدة؟ أنت أمامك فرصة لكي تبقين في البيت، والبيت أفضل مكان للإيه؟ للمرأة، فما الذي يدفعك للخروج؟ لذلك إذا كان هذا عموما في حق عموم المسلمين فطالب العلم أولى أن يصون نفسه وأن يأخذ بالوسائل التي تحميه من الوقوع في المعاصي، لا يجلس في الشارع مثلا ويقول الشارع فيه متبرجات، هو الذي أجلسك، يقول أجلس مع صاحبي، أجلس مع صاحبي في مكان آخر حتى يسهل عليك غض البصر ونحو ذلك. يقول ومن لطيف ما يستحضر هنا، هنا سيتكلم عن الإعراض عن إيه الهيشات، سيضرب مثلا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط، اسم كتاب. طبعا استحضار الشيخ باكر رحمه الله لهذه الأمثلة يدل على ثقافة موسوعية، هذا الرجل رحمه الله تشعر أنه كثير الاطلاع، يقرأ قراءة كثيرة جدا، يعني كتب تسمع أسماءها تقريبا أول مرة نسمع أسماء هذه الكتب، ولكن أن ينقل هذا من داخل هذه الكتب هذا يدل على التعمق في العلم رحمه الله. وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، يعني قامت قبيلة ثالثة تصلح بين الإيه؟ القبيلتين، فتراضوا بحكم الشرع، قالوا نحتكم إلى الإيه؟ إلى الشرع، وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة قتلوا من الكبيرة القبيلة الأخرى، يعني وجد أربعة من القبيلة هذه قتلوا أناسا فين؟ في القبيلة الأخرى، فاستظهر قتلهم، يعني رأى أن حدهم الإيه؟ القتل، فهمتم معنى استظهر؟ يقول فقال الشيخ باب ابن أحمد يرد يعني على هذا الحكم، قال مثل هذا لا قصاص فيه، اللي هو القتال الذي يكون في الفتنة، يعني إذا اختلط الناس مثلا مثل الثورات مثلا وقتل ناس، طيب من قتلهم؟ لا ندري، فقتال الفتنة لا قصاص فيه كما هو معروف في الشرع، فلذلك رد عليه: أنت تقول نقتل أربعة؟ قال: لو هذا لأيه؟ لا قصاص فيه. فرد القاضي: هذا الذي تقوله لا يوجد في كتاب، أنت تقول لا قصاص فيه، من أين أتيت هذا الحكم؟ هذا لا يوجد في كتاب. فانظر لتمكن الشيخ من الرد، قال: هذا لا يخلو منه كتاب، يعني موجود في إيه؟ في كل الكتب. قال له: طيب إذن هذا كتاب، أرني منه هذا الكلام. وأتى له بكتاب ليس بكتاب أحكام، كتاب معجم. تعرف المعجم؟ يقول لك مثلا: أتان هي الأنثى الحمار، مش عارف كذا الكلمة وإيه والمعنى، يعني ليس كتاب أحكام. فكأنه يتحدى، هذه التي بقى يقصد بها الهيشات، فهمتم؟ فقال له: هذا كتاب. فأخذ الشيخ الكتاب وفتحه، أول ما فتح ظهرت كلمة الهيشة. فتناول صاحب الترجمة كتاب القاموس يعني، وأول ما وقع نظره عليه قرأ فيه، أول ما وقع نظره عليه عشان تفهم إيه والهيشة، يعني قرأ في هذا الكتاب كلام المصنف إيه، والهيشة تعرفها الإيه؟ الفتنة. وأم حبين، أم حبين كلمة اطلقها العرب على الفتنة، وكانت العرب تسمي بعض الأشياء بأسماء، الحمار مثلا له اسم، والفتنة لها اسم، وهكذا. وليس الهيشات قود، يعني ليس في الهيشات إيه؟ قود، يعني قود قصاص. فأتى بالدليل على إيه كلامه، وأنه موجود حتى في إيه؟ في القاموس. ليس في الهيشات، أو ليس الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى، انتبه للتشكيل، لا يدرى قاتله، يعني لا يعرف. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. انتهى ملخصا. إذن الإنسان يعول دوما على العلم، على الدليل كتابا وسنة، ولا يجادل إن لم يكن له علم في المسألة، واضح؟ ولا يكثر الكلام، ولا يكثر الجلوس في الأماكن التي تؤذيه وتضره في دينه. يقول: التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. يقول في الوصية التي بعد ذلك: التزم الرفق في القول. الرفق يعني اللين في الأقوال والأفعال، يكون رفيقا يعني لينا هينا رقيقا سهلا. وهذا فيه حديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأيضا حديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يعني جمله، وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا: حرم على النار من كان سهلا لينا قريبا من الناس، هذا يحرمه الله عز وجل على النار. لكن أنت تقول: طيب الرفق في الأمر كله، طب هذا إنسان ارتكب منكرا مثلا، أو ولد مثلا لا يصلي وقد نصح ويحتاج لضرب وتأديب، نقول هذا من الرفق به، لأن الرفق لا يعني اللين حتى تضيع الحقوق، ولكن الرفق يعني وضع كل شيء في موضعه، الرفق في موضع الرفق، والشدة في موضع الشدة. وهذا يصدق عليه تعريف الحكمة، أن يوضع الشيء في موضعه. إذا كان الأمر يحتاج لشدة، إذن تحتاج لشدة، يحتاج لرفق، يبقى تحتاج تستعمل الرفق، لا تخلط بين الأمرين. يقول: التزم الرفق في القول. كيف؟ مجتنبا الكلمة الجافية. كلمة جافية يعني كلمة تسبب الجفاء والقطيعة بينك وبين الناس. فيقول مثلا: من الجفاء أن تقول كذا وكذا، لأن هذا الكلام يؤدي إلى الجفاء والقطيعة وتقطيع العلاقات بين الناس، فاجتنب ذلك. حتى العلماء تكلموا في قضايا الرد على المخالف، كيف ترد؟ يعني لو أنك برعت في العلم وصرت مشهورا فيه، وبلغك عن بعض العلماء أنه مثلا زل في مسألة أو أخطأ أو كذا، كيف ترد؟ هل تسفه العالم بنفسه أم تسفه القول الذي قاله؟ فرق بين الاثنين. العالم بشر يخطئ ويصيب، وغالب حاله الصواب، لكن ربما تكون له زلات، ومن الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ العصمة دفنت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بني آدم خطأ، والعلماء من بني آدم. فلذلك يوزن العالم بأقواله كلها، غالب أقواله الصواب، وله أخطاء إذن قليلة، هذه الأخطاء القليلة تغوص في الإيه؟ في الصواب والحسنات، بخلاف إنسان دوما له أخطاء وطوام ومصائب وفتاوى شاذة وحسناته قليلة، هذا يترك ويهجر، وإن أخذت منه الصواب فبها ونعمت. لكن كيف ترد؟ هل تقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا وهذا أخطأ وهو كالحمار لا يفقه شيئا وهو كذا؟ هذه ليست من أخلاق طلبة العلم ولا أهل العلم، وما ربانا القرآن على ذلك، على السب والشتم، حتى في رده على الكفار، حتى في شتم الكفار للأنبياء، إذا شتموا النبيا مثلا من الأنبياء، إنا نراك في سفاهة، كيف رد؟ يا قوم ليس بي سفاهة، هل قال بل أنتم السفهاء؟ تتعلم طريقة القرآن في الرد. ويشتمون من؟ ليسوا يشتمون طالب علم، بل يشتمون نبيا من الأنبياء. لذلك الرفق حتى في مواطن الخلاف، كيف تدير الخلاف وكيف ترد على المخالف وكيف تتعامل مع زلة العالم، فضلا عن الكلام مع إخوانك. بعض الطلبة مثلا منكم يجد مثلا طالبا يخالفه في المذهب مثلا، وعنده أقوال شاذة مثلا أو باطلة، تجده يعنف عليه ويسبه ويشتم، لماذا؟ بين له عوار القول وخطأ القول بغير أن تخطئ في الإيه؟ أنتم تعبتم في الإيه؟ في الشخص ذاته، وغير أن تسبه وغير أن تحقره، واضح؟ وكثيرا ما يغني التلميح عن التصريح، كما في الحديث ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كان ممكن أن يقول فعل فلان كذا وكذا، لكن ما الفائدة؟ أنت تريد أن تبين خطأ القول ولا تسيء إلى المخطئ. التزم الرفق في الإيه؟ في القول، مجتنبا الكلمة الإيه؟ الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. الناشزة النشوز في الأصل التعالي والارتفاع، فيقال إيه؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا يتعالى عليها ولا يعطيها حقها. والمرأة كذلك تكون ناشزا على زوجها لا تطيعه ولا تسمع كلامه. فنفوس ناشزة يعني نافرة، نفوس ناشزة نافرة، يعني تحتاج من يتألفها ويقربها ويحببها، هذا يكون بماذا؟ بالخطاب اللين. قال وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، يعني كثيرة. وهذا كما ذكرنا من أهم الأخلاق لطالب العلم، سواء كان طالبا أو مطلوبا يعني معلما، لأن هذا خلق الأنبياء ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التأمل 14، التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك، وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته، وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد، وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، وهكذا. التأمل اللي هو كثرة التفكر وعدم التعجل، كثرة التفكر وعدم التعجل، يعني التأني، يعني أن يتأنى ولا يستعجل في الأمور. وهذا يحتاجه طالب العلم في الطلب في العلم، يعني في التعلم وفي التعليم. في التعلم، لأن بعض الطلاب يريد أن يحصل العلم جملة فيذهب منه العلم جملة، بل الأمر يحتاج لتدرج فإذا كان صغيرا يناسبه أشياء لا تناسب غيره، وغيره تناسبه أشياء لا تناسبه، فكانوا يقولون طعام الكبار سم الصغار، لا يناسبه طفل صغير تأكله اللحم مثلا لا يناسبه، فلا بد أن يتصبر الإنسان ويتأنى. وليس هذا معناه دنو الهمة، لا، بل طالما كانت لديه همة وقدرة على تحصيل أمر ما يحصله، لكن لا يعنت نفسه ولا يشدد عليها فيستحسر وينقطع ويترك كل شيء. يقول فإن من تأمل أدرك، يعني أدرك إيه؟ غايته وطلبه وهدفه، يعني وصل. من تأمل وتأنى وتمهل وتريث ومشى في الطريق الصحيح في طلب العلم أدرك مبتغاه وهدفه وغايته. وقيل تأمل تدرك، يعني كأنها كلمة تقال كحكمة يعني. وعليه يعني على ما سبق من الوصية بما سبق، ماذا تفعل؟ كيف تتأمل يعني وتتأنى؟ فتأمل عند التكلم، بماذا تتكلم وما هي عائدته، يعني نتيجته وثمرته. يعني أنت ستتكلم في موضوع ما، هل تفكرت قبل الكلام؟ بعض الناس يأتي الكلام فيتكلم مباشرة، طب لما تتكلم؟ ممكن يكون حل الموضوع في السكوت وليس في إيه؟ في الكلام. طب كيف تفهم أنه في السكوت أو في الكلام؟ تفهم بماذا؟ بالتأني والتمهل، أن تتفكر وتتأنى أيهما أولى، أسكت أم أتكلم؟ ربما يتكلم فتأتي مفسدة، كان الأولى أن يسكت، وربما يسكت تأتي مفسدة. إذن التأمل والتأني قبل الكلام. بماذا تتكلم؟ طيب لو كان الحل في الكلام لابد أن أتفكر أيضا كيف سأتكلم، كيف سأعرض الكلام الذي سأقوله، هل أشتد أم ألين، هل أرفع صوتي أم أخفضه، هل أتكلم على ملأ من الناس أم بيني وبين الشخص. كل هذا يأتي بالتفكر والتأني والتأمل. وما هي عائدته، أي ثمرته ونتيجته، عائدة الشيء ثمرته ونتيجته. يقول وتحرز في العبارة والأداء. تحرز يعني احترس، يعني لا تتعجل، ليس أي كلام تقوله، انتقي، هذا معنى الكلام، انتقي العبارة، ها، انتقي العبارة التي تتكلم بها، لأن الكلام أسير طالما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به كنت أنت أسيرة، الكلام أسيرك طالما أمسكت عنه، فإذا تكلمت به كنت أنت أسيرة. يبقى تحرز في العبارة، انتقاء الألفاظ والعبارات وحسن اختيارها. والأداء، الأداء التعبير، نعم أنا اخترت العبارة، طيب كيف سأعبر، كيف سألقيها، كيف سأخبر الناس بها دون تعنت. إنسان متعنت يعني متشدد، يصيبه العنت يعني الشدة، فتجد بعض الناس يتكلم بصعوبة ولا يفهم الناس ويصعب الأمر على الناس، أو إنسان آخر يتحذلق، يعني يتكلف في الكلام، مثل ماذا؟ يأتي بكلمات غريبة لا يفهمها الناس، فيسأله الطالب عن معناها فيأتي بكلمة أصعب، ما الفائدة؟ طالما الأمر يحتاج لتبسيط وتيسير فيسر على الناس. فإنسان متحذلق، إنسان متفيهق، إنسان متكلف، يتكلف في طريقة الكلام، يملأ فمه بالكلام وهكذا مثل البقرة، أو هو يختار الألفاظ الغريبة الوعرة التي لا يفهمها الناس، يريد بذلك التعالي على الإيه؟ على الناس، فالناس تقول هذا إنسان متكبر، هذا معجب، هذا مغرور، وأنت السبب. وهذا يزول بالتأني، تعرف كيف تتكلم وبما تتكلم وطريقة الكلام. يقول وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. عندنا أمران، عندنا معنى ولفظ. المعنى في قلبي، أنا مثلا أحب شخصا، هذا معنى في قلبي، ما الخطوة التي بعد الحب الذي في قلبي؟ أن أقول له أنا إيه؟ أحبك، في هذا هو اللفظ. إذن أنا أخرج المعنى في إيه؟ في لفظ. هذا اللفظ مثل القالب، مثل الإناء، صببت فيه الإيه؟ المعنى، فصلتم خلاص. طب بعد الظهر ماذا ستفعله؟ يبقى إذن المعنى يخرج يوضع في ماذا؟ في القالب. القالب هذا هو الايه؟ اللفظ، الكلمة، اللفظ لأنه يلفظ يخرج، تمام؟ طيب المعاني موجودة، طيب كيف أختار لها الألفاظ؟ يعني أقول مثلا إنسان أنت كالكلب في الوفاء، طب هذا يصلح؟ ما يصلح. وكالحمار في الصبر مثلا، ما يصلح. طب أنا ممكن أكون أنا لا أريد إيه السب، لكن أنا لا أستطيع، هذه قدرتي. لذلك نقول له تأمل. وهذا كان موجود فعلا عند بعض الشعراء القدماء الجاهليين اللي هم قليل الأدب، يعني ما لا يعرف، لا يحسن انتقال الألفاظ، يذهب لملك من الملوك أنت كالكلب في كذا وكذا وكذا وكذا، والملك يعذره لأنه يعرف أن هذه هي التي حوله في البيئة، هو جواره كلب وحمار وكذا، لم يرى شيئا غير ذلك. فهمتم؟ فأنت اختار اللفظ المناسب للإيه؟ للمعنى الذي في إيه؟ في قلبك. لذلك يقول تأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. وأيضا في الامتحان، أنت في الامتحان مثلا تريد أن تحل مسألة أو سؤال، ممكن طالب يكتب وكلام سليم لكن يأخذ صفر، لكن أنت هذا الكلام لا يفهمه الناس حتى المصحح نفسه. فأنت لذلك بعض المدرسين كان يقول أنا أكتب كلام في الامتحان الدكتور نفسه لا يعرفه، لذلك ترصب. لذلك أنت في المذاكرة حتى وأنت تحدث الناس أو تكتب في امتحان اختار الكلمات التي تناسب الله. وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين، هذه من أخطر ما تكون. بعض الناس يقول لك أنا قلت لامرأتي أنت طالق، أو يقول مثلا قلت لها أنت طارق. طارق، طارق هذا اسم شخص، فأنت تسمع يقول قلت لامرأتي أنت طارق، إذن هي طارق بنتها. طب هو يضحك يسخر منك ويستهزئ بك ويسجل مثلا هذا على فيديو ويصور الشيخ ويقول لهم أنا قلت له أنا قلت لامرأتي أنت طارق، وأنا طارق هذا ابن عمي وابن أخي، أقول لها أنت طارق، فالشيخ حكم أنها طلقت مني. هذا شيخ يصلح للاستفتاء فيشوه سمعة الإيه؟ لذلك ممكن يكون هذا نعم عند بعض السفهاء، وممكن يكون السؤال له أكثر من معنى. مثلا يأتيك سائل ويقول لك فعلت كذا وكذا، فتقول حكمك كذا وكذا. طيب اسأل يا أخي فعل هذا جاهلا أم عالما، عامدا أم مكرها. لذلك تجد الشيخ المتقن يأتيه السائل يقول له قلت كذا، يقول له ماذا تقصد وماذا تعني بكذا، تعني كذا تقصد كذا، كالشيخ الألباني مثلا وغيره، يظل مع السائل حتى يتأكد ماذا يقصد ويعني بالإيه؟ بالسؤال، فتأتي الإجابة على قدر سؤاله، ممكن يجيب إجابة خاطئة تماما. السبب إيه؟ التسرع وعدم التأني. بذلك نكون قد انتهينا من الفصل الأول ونبدأ إن شاء الله الأسبوع، لا لا لا لسه في الثبات والتثبت، خلاص بقى تبقى نصيحة نأخذها في المرة القادمة ونبدأ في الفصل الثاني إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.